العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أحبتي طلاب العلم، هذا هو المجلس السادس من مجالس شرح إعلامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والموافق ليوم الاثنين الثالث من صفر 1439 للهجرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم بالعلم النافع، وأن يمنحنا وإياكم الصدق والتوفيق والإخلاص في القول والعمل، اللهم آمين يا رب العالمين. كنا توقفنا على قول الناظم رحمه الله تعالى: وأرد عهدتها إلى نقالها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في لاميته: وأرد عهدتها إلى نقاليها وأصونها عن كل ما يتخيل. وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. أرد عهدتها، ما المراد بذلك؟ عهدة ماذا؟ عهدة ماذا؟ ما هي هذه العهدة التي يردها إلى النقال فلا يتكلم في شيء من ذلك إلا عن طريق هؤلاء النقلة الذين نقلوا هذا العلم وهذه النصوص التي جاءت في هذا الباب؟ إذن ما هو هذا الباب الذي يقصده المؤلف رحمه الله تعالى هنا؟ باب الصفات. باب الصفات وأرد عهدتها، أي ما يتعلق بالصفات، العهدة فيها إلى النقال الذين نقلوا هذه النصوص من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم التابعين إلى أزمان متأخرة، كل ذلك يرد إليهم، فهم الذين نقلوا هذا العلم. وأصونها عن كل ما يتخيل، يعني يصون ما جاء في باب الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، عن التأويل، يصونها عن التكييف، يصونها عن التعطيل، ويصونها أيضا عن التخيل، فلا يتخيل، لا يتخيل هذه الصفات، بل لا يجوز ذلك، لا يجوز لإنسان أن يتخيل هذه الصفات، صفة اليد، صفة العين، صفة القدم، صفة الضحك، وما سوى ذلك من هذه الصفة، صفة النزول، لا يجوز أن يتخيلها بعقله، فالله أجل وأعظم وأكبر أن تتخيل صفاته. قد تقول لي أخي الكريم، قد تقول لي إنه يرد على النفس شيء من هذه الخواطر، إيش رأيكم؟ ما يرد؟ ها؟ يرد على النفس أحيانا شيء من هذه الخواطر والتخيلات، وبعض الناس قد يثقل عليه ذلك ويخاف من الإثم، بل قد يقوده ذلك إلى باب خطير وهو باب الوسواس. فأقول لكم جوابا على هذا: الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها، فحديث النفس والخواطر التي ترد على النفس من غير تقصد واسترسال هذا لا جرم عليك فيه، بل إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجدوا شيئا من ذلك فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. المقصود الخواطر اللي ترد على النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقد وجدتموه؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ذاك صريح الإيمان. صريح الإيمان لأن هذا يدل على قوة الإيمان، لأن الشيطان إنما لجأ إلى ذلك لأنه عجز عن هذا الإنسان فألجأ إلى هذه الخواطر، يعني عجز أن يضله فألجأه إلى هذه الخواطر. ولهذا جاء في سنة أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، الذي رد كيده إلى الوسوسة. فالمقصود أيها الإخوة أنه لا تثريب عليك في هذه الخواطر، لكن انتبه انتبه لا تسترسل معها، لأنك إن استرسلت ومضيت معها قد تأثر. فالواجب أن تقطع هذا التفكير، تقطع هذه التخيلات، وتسلم الأمر لله سبحانه وتعالى، وتستذكر دائما أن الله سبحانه وتعالى ليس كخلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم، وتسلم الأمر لله. ويقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، قد مر بنا الكلام على هذه العبارة الجميلة في شرح الطحاوية، يقول: لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. نسلم الأمر لله، ثم بعد ذلك دعا المؤلف رحمه الله على بعض الأقوام، دعا عليهم. فما هي هذه الدعوة عليهم؟ قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استادل يقول قال الأخطال. على من يدعو المؤلف هنا؟ قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، يدعو على من أعرض عن كتاب الله بالتقبيح، كان يقول قبحه الله. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، قبحه الله لأنه أعرض عن كتاب الله عز وجل. فكل من نبذ كتاب الله فهو مستحق للتقبيح وأن يدعى عليه، فلا يجوز لأحد أن يعرض عن القرآن ويجعله ظهريا وراءه. وإذا استدل يقول قال الأخطل، وإذا استدل يقول قال الأخطل، يشير بهذا البيت إلى بعض الطوائف الضالة الذين يستدلون بقول الأخطل في أخطر المسائل، مسائل العقيدة. وإذا استدل يقول قال الأخطل، وهذا عجيب. الأخطل رجل نصراني كذاب مشهور بالجرائم وشرب الخمور والفسق، وأعظم من ذلك كله أنه نصراني، ومع ذلك يستدلون بكلامي في مسألة من أهم المسائل في العقيدة. ما هي؟ مسألة ماذا؟ مسألة الكلام، يعني صفة الكلام لله. يعني الناظم في هذا البيت يشير إلى جماعة من أهل البدع نفوا صفة الكلام عن الله بحجة ضعيفة منقطعة. بيت للأخطل يقول فيه: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فهل دليله؟ يسأل أهل العلم من أهل السنة والجماعة: ما دليله؟ فيقول: دليلي قال الله وقال رسول الله. هؤلاء يسألون: ما دليلكم؟ فيقولون قال الأخطر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يعني يقول إن الكلام هو الكلام النفسي، يعني يقول إن الكلام في الحقيقة ما يقوم بالنفس، هذا معنى البيت، هو ما يقوم بالنفس. ومقتضى هذا القول الخطير ومؤدى هذا القول نفي صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. ولذلك جرهم هذا إلى أن قالوا إن كلام الله هو المعاني دون الألفاظ. ولكن سبحان الله، ومن يضلل الله فما له من هاد. القرآن صريح في إثبات هذه الصفة بلا أدنى شك أو ريبة أو غموض. وكلم الله موسى تكليما، هل هناك أصرح من هذه الآية الكريمة؟ ما في أصرح من هذه الآية الكريمة على إثبات صفة الكلام لا، ويلجأون إلى كلام الأخطر. الضلال ما له نهاية. ولهذا سر ربك الهداية أخي المبارك، ترى الهداية ما هي بيدي ولا بيدك، سر ربك الهداية. يا إخوتي سلوا الله الهداية، أكثروا من اهدنا الصراط المستقيم، سل الله أن يحفظك ويثبتك، ولا سيما ونحن في زمن الفتن والشبهات والشهوات. والإنسان يخاف أن يزل في يوم من الأيام، ما تضمن نفسك أنت ولا تضمن دينك ولا إيمانك، فلا بد من سؤال الله الهداية وسؤال الله سبحانه وتعالى التثبيت. والمقصود أن أهل السنة والجماعة أجمعوا على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى خلافا لما قاله أهل البدع من أن الكلام هو المعاني دون الألفاظ. واستدلوا كما سبق معنا ببيت للأخطل النصراني. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تولى هذه المسألة وأفاض واستفاض وأطال وأبدع أيما إبداع في كتابه المشهور بالتسعينية. ما أدري تعرفون الكتاب هذا شيخ الإسلام أو لا، اسمه التسعينية. في هذا الكتاب توسع جدا في إثبات صفة الكلام لله على ما يليق بجلاله وعظمته، ورد على هؤلاء المبتدعة من 90 وجها، 90 وجها، 90 دليلا ذكرها في إثبات صفة الكلام لله، والرد على هؤلاء المبتدعة الذين نفوا صفة الكلام. فرحم الله شيخ الإسلام تيمية. ثم بعد ذلك قال الناظم رحمه الله: والمؤمنون يرون حقا رباهم وإلى السماء بغير كيف ينزلون. والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلون. المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، والذين لا يتطرق إليهم أدنى شك في صحة ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك إيمانهم بالرؤية يوم القيامة، أن أهل الإيمان يرون ربهم. فهذا مذهب أهل السنة والجماعة. ولهذا تجد من ألف في العقائد، من كتب في العقيدة، لا بد أن يشير إلى هذه المسألة لأنها من الأهمية بمكان، لأن من الأهمية بمكان. وإذا تكلموا في هذه المسألة فإنهم يقصدون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، لأن هناك مسألة أخرى مختلفة عن هذا تماما، وهي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه حينما عرج به إلى السماء، هل رأى ربه أو ما رأى ربه. هذه مسألة الأمر فيها واسع واختلف فيها الصحابة. إذن ليس الحديث عن المسألة هذه، إنما الحديث عن رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. فهذه المسألة أثبتها للسنة والجماعة، بل اعتبروها من مسائل العقيدة الكبرى، لأن القرآن ناطق بإثبات ذلك، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما المراد بالزيادة؟ النظر إلى وجه الله الكريم، كما جاء تفسير ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في حديث صهيب في صحيح الإمام مسلم. وقد صرح جماعة من الصحابة بأن المراد بالزيادة في الآية الكريمة الرؤية. جاء النص على هذا التفسير عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومنهم أبو بكر وأبو موسى وحذيفة بن عباس، وجماعة أيضا من التابعين وتابع التابعين وإلى زماننا هذا. فهذه المسألة لا يجوز الخلاف فيها، بل هي من المسائل الكبرى في العقيدة. ولهذا تجد أهل الضلال وأهل الانحراف وأهل البدع كالرافضة مثلا، الإباضية مثلا، وطوائف من المبتدعة ينكرون هذه الرؤية ولا يثبتون ذلك، ويتكلفون في الجواب على الأدلة الدالة على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وإنك لتعجب كيف يقولون بهذا وينكرون الرؤية، مع أن الأحاديث في ذلك كثيرة جدا، بل نقل جماعة من أهل العلم أن أحاديث رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة أحاديث متواترة وصحيحة، ومع ذلك ينكر هؤلاء هذه الأحاديث المتواترة كالجهمية، المعتزلة، الإباضية ومن لف لفه، فإنهم ينكرون هذه الصفة ويجيبون بأجوبة باهتة وضعيفة على الأدلة الدالة على إثبات ذلك، كما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، هذه المسألة تحدثت عنها باختصار، وإلا هي أطول من ذلك، بل ألف فيها مؤلفات. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال عن هذه الصفة، ونكمل إن شاء الله بقية هذه الأبيات مع شرحها في الجلسة القادمة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شرفي.